بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أدلى كل من رئيس اللجنة الوطنية الجينية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية ومدير تاريخ صحيفة أكسيون ناسيوناليستا البيروية بحديث في يومي الثاني والخامس من هذا الشهر.